المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: الأصل الثاني الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، ونبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا. الشرح. قوله رحمه الله الأصل الثاني، أي الأصل الثاني من أصول العقائد الدينية، الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما، لقوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فمن كفر بواحد من الأنبياء فهو كافر بهم جميعا. وقوله رحمه الله: ونبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصوصا، لأنه خاتم النبيين، ورسالته عامة لجميع الناس. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله، وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ شرعه ودينه. الشرح. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان ما يتضمنه الإيمان بالرسل فقال: وهذا الأصل مبناه على أن يعتقد ويؤمن بأن جميع الأنبياء قد اختصهم الله بوحيه وإرساله. هذا هو الأمر الأول، ودليله قوله تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فهذا دليل الاختصاص بالنبوة والرسالة، ودليل الإحياء والإرسال قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. وقوله رحمه الله: وجعلهم وسائط بينه وبين خلقه في تبليغ دينه. هذا هو الأمر الثاني فيما يجب نحو الإيمان بأنبياء الله ورسله، فإنهم واسطة بين الله وبين خلقه، فلم يكن لهم من صفات الربوبية والألوهية شيء. قال الله تعالى لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا يجوز للعبد أن يتوجه بشيء من أنواع العبادات لغير الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، وأنهم أكمل الخلق علما وعملا، وأصدقهم وأبرهم، وأكملهم أخلاقا وأعمالا. الشرح. قوله رحمه الله: وأن الله أيدهم بالبراهين الدالة على صدقهم وصحة ما جاءوا به، أي ومما يجب الإيمان به نحو أنبياء الله ورسله، أن الله سبحانه وتعالى أيدهم بالبراهين، وهي الأدلة والعلامات المستلزمة لصدقهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل، وأنهم لا يقولون على الله إلا الحق، وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من الخبر والطلب، لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الخطأ، كما اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. فوجب أن جميع ما يخبر الرسول عن الله صدق وحق، لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا سمعي. فمتى علم المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك، جزم جزما قاطعا أنه حق، وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به، وأنه يمنع أن يعارضه دليل قطعي لا عقلي ولا سمعي، وأن كل ما ظن أنه عارضه من ذلك فإنما هو بحجج داحضة وشبه من جنس شبه السوفسطائية إلى آخر ما قاله رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل لا يلحقهم بها أحد، وأن الله برأهم من كل خلق رذيل. الشرح. قوله رحمه الله: وأن الله خصهم بخصائص وفضائل إلى آخره، أي ومن جملة ما يجب الإيمان به نحو أنبياء الله ورسله، أن الله خصهم بخصائص وفضائل ليست مما تكون لغيرهم. يعلمون أن الله لم يخلق مثلها لغير الأنبياء، كما ذكرنا سابقا في ذكر بعض المعجزات التي أيد الله بها أنبياءه ورسله، وقوله رحمه الله لا يلحقهم بها أحد، كمن يدعي النبوة أو السحرة والمشعوذين، فإن لهم خوارق للعادة، ولكن لا يمكن بأي حال أن تصل إلى خوارق الأنبياء، فإن خوارق السحرة والمشعوذين ومدعي النبوة مبناها على الفسق والكذب والظلم والشرك والكفر والفواحش، ولذا كانت خوارقهم يمكن إبطالها ومعارضتها، بخلاف ما اختص الله به الأنبياء، فإن خوارقهم لا يمكن غيرهم أن يعارضها، ولا يمكن إبطالها لا من جنسهم ولا من غير جنسهم، فإن الأنبياء يصدق بعضهم بعضا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأنهم معصومون فيما يبلغون عن الله تعالى، وأنه لا يستقر في خبرهم إلا الحق والصواب. الشرح: اشتمل كلام المؤلف رحمه الله على أمرين يجب الإيمان بهما في حق أنبياء الله ورسله. الأول: أنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى، وهذا بإجماع العلماء. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فرسله صادقون فيما يقولون، فكل ما يخبرون به عن الله وعن غيره من مخلوقاته فهم صادقون فيه، لا يكذبون أبدا. ولهذا أجمع العلماء على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الكذب. الثاني: أن الرسل لا يستقر في خبرهم إلا الحق والصواب، وذلك لأنه من وحي الله سبحانه وتعالى لهم، فمن طعن في خبرهم فقد طعن في الوحي. قال الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ذكرنا طرفا من كلام شيخ الإسلام عند كلام المؤلف رحمه الله، وأن الله أيدهم بالبراهين إلى آخره، فليراجع. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتعظيمهم، وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل الوجوه. الشرح. قوله رحمه الله: وأنه يجب الإيمان بهم وبكل ما أوتوه من الله، ومحبتهم وتعظيمهم، هذا أيضا أصل من أصول الإيمان بأنبياء الله ورسله. فكما أنه يجب الإيمان بهم، يجب الإيمان بما آتاهم الله، وكذلك محبتهم وتعظيمهم والثناء عليهم بما يليق بهم، لأنهم رسل الله تعالى، ولأنهم قاموا بعبادته وتبليغ رسالته والنصح لعباده. فأخرجوا الناس من ظلمات الكفر والشرك إلى نور التوحيد والإخلاص. وقوله رحمه الله: وأن هذه الأمور ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أكمل وجه، أي المحبة والتعظيم والتوقير والثناء وغيرها من الأمور الجميلة، ثابتة في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لأنه خاتم الأنبياء ورسول رب العالمين للناس كافة، ولذا استحق أن يكون خليل الرحمن. قال الله تعالى: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات: يقول الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنا أرسلناك شاهدا، أي على الخلق، ومبشرا، أي للمؤمنين، ونذيرا، أي للكافرين. وقد تقدم تفسيرها في سورة الأحزاب: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغير واحد: وتعظموه وتوقروه، من التوقير، وهو الاحترام والإجلال والإعظام. انتهى المراد من تفسيره رحمه الله. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا، والإيمان بذلك والتزام طاعته في كل شيء، بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه. الشرح. قوله رحمه الله: وأنه يجب معرفة جميع ما جاء به من الشرع جملة وتفصيلا والإيمان بذلك. أما الإيمان بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا خلاف في وجوب الإيمان به. أما معرفة جميع ما جاء به الرسول فهو يختلف باختلاف الأشخاص، منهم من يكون في حقه واجبا كالعلماء، ومنهم من لا يكون في حقه واجبا كمن دونهم. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ويجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمانا مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به من التفصيل فرض كفاية، فإذا دخل في تبليغ ما بعث الله به الرسول، ودخل في تدبر القرآن، وعلم الكتاب والحكمة، وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعاء إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين، فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما وجب على أعيانهم فهو يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم، وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والمجادل ما لا يجب على من ليس كذلك. وقوله رحمه الله: والتزام طاعته إلى آخره، هذا هو معنى شهادة أن محمدا رسول الله، فلا تتم هذه الشهادة إلا بذلك. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، قد نسخت شريعته جميع الشرائع، وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده، ولا شريعة غير شريعته في أصول الدين وفروعه. الشرح. قوله رحمه الله: ومن ذلك أنه خاتم النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا خاتم النبيين، وقوله رحمه الله قد نسخت شريعته جميع الشرائع كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. قال ابن سعدي رحمه الله في تفسيرها قوله تعالى وأنزلنا إليك الكتاب الذي هو القرآن العظيم أفضل الكتب وأجلها بالحق، أي إنزالا بالحق ومشتملا على الحق في أخباره ونواهيه وأوامره، مصدقا لما بين يديه من الكتاب لأنه شهد لها ووافقها وطابقت أخباره أخبارها وشرائعه الكبار شرائعها وأخبرت به فصار وجوده مصادقا لخبرها ومهيمنا عليه، أي مشتملا على ما اشتملت عليه الكتب السابقة، وزيادة في المطالب الإلهية والأخلاق النفسية. وقوله رحمه الله وأن نبوته وشريعته باقية إلى قيام الساعة، فلا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته في أصول الدين وفروعه، هذا حق لا شك فيه، فإن مقتضى كونه خاتم النبيين يستلزم أنه لا نبي بعده ولا شريعة بعد شريعته. قال ابن القيم رحمه الله وكما أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عام الرسالة إلى كل مكلف، فرسالته عامة في كل شيء من الدين، أصوله وفروعه دقيقه وجليله، فكما لا يخرج أحد عن رسالته فكذلك لا يخرج حكم تحتاج إليه الأمة عنها وعن بيانه لها. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب والإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقتضي الإيمان بكل ما جاء به من الكتاب والسنة ألفاظها ومعانيها، فلا يتم الإيمان به إلا بذلك. الشرح. ثم شرع المؤلف رحمه الله في بيان أصل من أصول الإيمان الستة، وهو الإيمان بالكتب، فقال رحمه الله: ويدخل في الإيمان بالرسل الإيمان بالكتب، ووجه دخول الإيمان بالكتب في الإيمان بالرسل أنه متى آمن العبد بالرسل فإن الإيمان بهم يقتضي الإيمان بما جاءوا به من الكتب التي أنزلها الله عليهم. ومعنى الإيمان بالكتب هو التصديق الجازم بأنها كلها من عند الله عز وجل، أنزلها على رسله إلى عباده بالحق المبين والهدى المستبين، وأنها كلام الله عز وجل لا كلام غيره، وأن الله تعالى تكلم بها حقيقة كما شاء على الوجه الذي أراد. ومن الإيمان بها أيضا الإيمان بكل ما فيها من الشرائع، وأنه كان واجبا على الأمم الذين نزلت إليهم الصحف الأولى الانقياد لها والحكم بما فيها. وقوله رحمه الله: فالإيمان بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقتضي الإيمان بكل ما جاء به إلى آخره. أما الإيمان بالكتاب فلم يختلف فيه أحد، أما السنة فقد خالف في الإيمان بها من انحرف عن الطريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم، فقد جاءت نصوص الكتاب والسنة في بيان أمر وجوب الإيمان بها. ولذا قال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل بالقرآن والسنة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: وكل من كان أعظم علما بذلك وتصديقا واعترافا وعملا كان أكمل إيمانا. الشرح. قوله رحمه الله: وكل من كان أعظم علما بذلك، أي بالكتاب والسنة، وتصديقا أي التصديق المتضمن لأعمال القلوب وأعمال البدن، واعترافا أي الاعتراف التام بجميع ما أمر الله ورسوله بالإيمان به. وعملا أي عمل القلب واللسان والجوارح، كان أكمل إيمانا، وذلك لأنه استكمل كل شيء، فلم يبق إلا وصفه بذلك، أي أكمل الناس إيمانا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم. الشرح: قوله رحمه الله: والإيمان بالملائكة والقدر داخل في هذا الأصل العظيم، أي ويدخل في الإيمان بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم الإيمان بالملائكة، لأنهم أخبروا بوجودهم ودعوا الناس للإيمان بهم، فهم عباد الله المكرمون، والسفرة بينه تعالى وبين رسله عليهم الصلاة والسلام. والإيمان بهم أحد أركان الإيمان الستة، فمن كفر بهم أو كفر بواحد منهم فقد كفر بالله ورسله. قال الله تعالى: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ويدخل أيضا في أصل الإيمان بالرسل الإيمان بالقدر. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيان أركان الإيمان: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، والقدر هو تقدير الله عز وجل للأشياء، فقد كتب الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق، لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه. فالأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها، حاثة على تعلمها وعملها، وغير النافع من المذكورات ليس فيها ما ينبغي وجودها، وإن كان الدليل الشرعي ينهى ويذم الأمور الضارة منها. الشرح. قوله رحمه الله: ومن تمام الإيمان به أن يعلم أن ما جاء به حق إلى آخره. هذا أيضا من مقتضيات الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا تتم شهادة العبد للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنبوة ولا الرسالة إلا بما ذكره المؤلف رحمه الله، وهي أولا أن يعلم أن ما جاء به حق، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق. الثاني أنه لا يمكن أن يقوم دليل عقلي أو حسي على خلافه، كما لا يقوم دليل نقلي على خلافه، أي أنه لا تعارض ولله الحمد بين نصوص الكتاب ونصوص السنة. فالعقل السليم والحس السليم لا يخالفان نصوص الكتاب والسنة. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. الثالث أن الأمور العقلية أو الحسية النافعة تجد دلالة الكتاب والسنة مثبتة لها حاثة على تعلمها وعملها إلى آخره، وهذا صحيح. فكل ما فيه نفع للأفراد والمجتمعات قد قررته الشريعة وحثت عليه، فقد أمر الله بالعدل مع كل أحد وبالإحسان والرحمة لكل أحد، ونهى عن الفحشاء والبغي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأمر بالوفاء بالعهود والمحافظة عليها، وحذر من نقضها بهذه الأمور المذكورة وغيرها. والعقل والحس جاء بذلك، والناس يثنون على من قام بها، فقد كانت هذه الأمور وغيرها قبل الإسلام يعظمها أهل الجاهلية ويثنون على من قام بها، وكذلك الأمور المنهي عنها من قبل العقل والحس تجدهم يذمون من قام بها أو ارتكبها. فجاءت الشريعة تبين ذلك بالدليل الشرعي فاتفقا جميعا. قال الشيخ السعدي رحمه الله في مختصره: ويدخل في الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل وسائر الرسل